نعم، السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور سليمان الرحيلي، نعم، كيف الحال فضيلة الشيخ؟ بارك الله فيك، الله حياك يبارك الله. فيك. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا من مصر وعندنا شيخ يسمى الشيخ هشام البيالي، كان يتكلم عن الشيخ الألباني وسمى المحاضرة عذب الكلام في ألباني الشام حسنة الأيام، فكان يثني عليه وقال: ويأتي أقزام اليوم ويقولون إن الشيخ الألباني مرجئ، ثم قال: نحن نعلم أن قول الألباني بشرط الكمال لا نؤيده ولا ننصره، ونقول قوله خاطئ ولا نرى في المسألة خلافا معتبرا، وقوله هذا وافق المرجئة لكنه ليس مرجئا. إن قلت إن قول الألباني بشرط الكمال يجعله مرجئا، فاجعل قول ابن خزيمة في حديث الصورة يجعله جهميا. ثم قال: وأنا لن أذكر كلام العلماء في الألباني، وهو الذي أثنى عليه جميع العلماء، وهو الذي سلك مسالك العلماء. فهل يكون يعني هذا الشيخ طاعنا في الإمام الألباني أم معتذرا له؟ يعني ليس طاعنا بل معتذرا، نعم، يعني والذي قاله هو والذي قاله هو الصواب. الشيخ الألباني مخطئ وليس بمرجئ. نعم، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم، آمين، جزاكم الله بارك الله خيرا، السلام عليكم ورحمة آمين. الله، مع السلامة.